باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله: حدثنا هناد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصبح بالواقعة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100، وروي عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال مفصل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في القراءة في الصبح. وقد تقدم بيان المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث الشريف، ثم أشار رحمه الله إلى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الصبح، وذكر الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري. وكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائهم وعلمائهم، ويعتبر من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يمتنع عمر رضي الله عنه من الكتابة إليه وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة والصلاة. وهذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة ببيان السورة بعينها، والقسم الثاني لم يحدد السورة وإنما حدد المواضع التي قرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث من هديه صلوات الله وسلامه عليه بين فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر الذي كان يقرأه من الآيات. فأما بالنسبة للقسم الأول وهو المشتمل على بيان الموضع الذي قرأ منه عليه الصلاة والسلام، ففيه حديث جابر بن سمرة، وكذلك حديثنا الذي ذكره المصنف عن قطبة بن مالك رضي الله عن الجميع، وحديث جابر بن سمرة وحديث الباب اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة قاف، وهذا يدل على أنه كان يختار من طوال المفصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ومن هذا القسم حديث عمرو بن حريث الذي رواه الإمام الحافظ النسائي رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالتكوير، أي بسورة إذا الشمس كورت. وكذلك ومن هذا القسم أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة سورتين كان أكثر ما يقرأهما عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، وهما سورة السجدة وهل أتى. فهذا يدل على المواضع التي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن. وأما ومن هذا القسم أيضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر السورة الواحدة، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وذلك في صلاة الفجر في الركعة الأولى والثانية، حتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سها، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. والناظر في هذه السور يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الطويل منها والقصير وما بينهما، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى حال المأمومين فقرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر، وذلك حينما سمع بكاء صبي فأشفق على أمه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القسم من الأحاديث بين السور التي قرأها عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم في صلاة الفجر بسور معينة لا يقرأ غيرها، ومن هنا كره طائفة من أئمة السلف مداومة الإمام في صبح الجمعة بقراءة سورة السجدة وهل أتى. قالوا لأنه إذا داوم عليهما ظن الناس أنهما واجبتان، وأن صلاة الصبح لا تصح إلا بهاتين السورتين. وهناك فرق بين قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، وبين قوله كان لا يقول إلا كذا ولا يفعل إلا كذا. فبعض من الأئمة أصلحهم الله يداومون مداومة شديدة على هاتين السورتين حتى قل أن يتركهما، وهذا خلاف الأصل لأنه ينقل السنة إلى الوجوب. والصحابي يعبر بكان ولا يقصد الدوام التام، والعكس أيضا، فبعض من الأئمة أصلحهم الله لا يحرصون على هذه السنة، والأمر ضائع بين الإفراط والتفريط. والأفضل أن الإمام يفعلها بعض الأحيان تذكيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لهديه، وأما أن يداوم مداومة تامة حتى يظن الناس أنها واجبة فهذا يخالف الأصل. ولذلك كان السلف الصالح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون بعض الأمور المسنونة، ثم إذا سئلوا عن ذلك قالوا خشينا أن يعتقد أنه سنة، أي سنة لازمة واجبة. وقد نبه العلماء رحمهم الله على أن المداومة المشعرة بالوجوب والتي يكون معها مخالفة الاعتقاد ينبغي تركها. وهذا القسم أعني تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السور من القرآن يقرأها في صلاة الفجر يدل على فضل اختيار هذه السور في بعض الأحيان كما ذكرنا، فيقرأها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني فأحاديث وردت في صلاة في بيان قدر قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح، ولم تبين المواضع التي قرأ منها عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القسم ما أشار إليه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بقوله: وروي أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله برحمته الواسعة ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي برزة نظرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية. وهذا القسم بين القدر الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام من الآيات، ولم يبين المواضع والسور التي كان يقرأ منها. وأما القسم الثالث وهو الذي بين الموضع من القرآن دون ذكر لسور ودون تحديد لأعيان السور، فهو الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقرأ من طوال المفصل، والمفصل مأخوذ من الفصل، وفصل الشيء عن الشيء إذا أدانه منه وأبعده، وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفواصل والآيات. فالسور التي هي من المفصل كثير مفاصلها، فهي فآياتها قصيرة بخلاف غيرها. وقد كان العلماء وأئمة السلف من الصحابة والتابعين يقسمون القرآن إلى أقسام تختلف بحسب اختلاف الاعتبارات، فيقسمونه إلى 7 طول، وهي أطول ما في كتاب الله 7 سور من القرآن، تبتدئ بسورة البقرة ثم من بعدها ذوات المئين، وهي 11 سورة، ثم من بعدها المثاني وهي 22 سورة، ثم من بعد ذلك المفصل. وينقسم المفصل إلى 3 أقسام: القسم الأول طوال المفصل، والثاني قصار المفصل، والثالث أواسط المفصل. واختلف العلماء رحمهم الله في بداية المفصل على أقوال، حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 11 قولا. فقال بعض العلماء إن المفصل يبتدئ من سورة الحجرات، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وصححه غير واحد من أئمة علوم من الأئمة في كتب علوم القرآن. والقول الثاني إن المفصل يبتدئ من سورة الحجرات ومن سورة قاف، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله وطائفة من أئمة العلم. والقول الثالث إن المفصل يبتدئ من الصافات، والرابع من سورة صاد، والخامس من سورة محمد، والسادس من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والسابع من سورة الجاثية، والثامن من سورة الرحمن، والتاسع من سورة تبارك الذي بيده الملك. وهناك قول عاشر أنه من سورة الإنسان، وقيل من سورة الرحمن، وهو القول الحادي عشر. فهذه الأقوال اختلف فيها العلماء رحمهم الله في تحديد بداية المفصل. واستدل الذين قالوا إنه من الحجرات أوقاف بما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحذبون القرآن 53 و79 و11 سورة و13 سورة، فأصبح المجموع 48 سورة. وتوضيح ذلك أنهم كانوا يحزبونه 53، والثلاث مع الخمس يكون مجموعها يكون المجموع 87، يكون المجموع 16 سورة. وأما بالنسبة 11 و13 يكون المجموع 24 سورة من القرآن. فإذا جمعت الثمان مع ضعفها وهو 16 وضعف ضعفها وهو 24 أصبح المجموع 48. ومن هنا اختلفوا هل تكون في السورة يكون بداية المفصل فالمفصل بعد هذا التحزيب، ومن هنا اختلف العلماء فيه على الوجهين. فأصح ما ورد من الأقوال في بيان بداية المفصل قول جمهور العلماء إن بدايته من سورة الحجرات، وقول من قال إن بدايته من سورة قاف والقرآن المجيد، والله أعلم بالصواب. فالناظر في هذه المواضع من سورة الحجرات وسورة قاف يجد كتاب الله يجد الآيات من كتاب الله قد قصرت وأصبحت فواصلها قريبة والآيات كثيرة مقاطع. ومن هنا وصف بكونه مفصلا. ثم هذا الموضع من كتاب الله أعني المفصل يقسمونه إلى 3 أقسام: القسم الأول طوال المفصل، والثاني قصار المفصل، والثالث أواسط المفصل. فأما طوال المفصل فاختلف العلماء رحمهم الله في بدايته ونهايته. ففي البداية 11 قولا كما تقدم بيانه، وأما في نهاية طوال المفصل فأطوال. فقال بعض العلماء تنتهي طوال المفصل بسورة عما تساءلون، وقال بعض العلماء بسورة النازعات، وقال بعضهم بسورة عبس وتولى، وقال بعضهم بسورة البروج، وقال بعضهم بسورة الضحى. وهذا بالنسبة لأواسط المفصل. فبناء على هذه الأقوال إذا قلنا إن طوال المفصل تنتهي بسورة تبارك يكون جزء تبارك وجزء عما أعني الجزئين الأخيرين من القرآن لأواسط المفصل وقصار المفصل. وكذلك إذا قلنا إن سورة عبس وتولى هي نهاية طوال المفصل يكون أواسط المفصل وقصاره في جزء عما تساءل ما عدا سورتي عما وسورة النازعات. وهكذا إذا قلنا بالسماء ذات البرود ثم يختلف القول في تحديد قصار الأواسط المفصل. فمن قال إنه يبتدئ بسورة عما تساءل أو بسورة الملك فقد حد نهايته بسورة الضحى. فقالوا إن قصار المفصل يبدأ من سورة ألم نشرح لك صدرك، وسورة الضحى تابعة لأواسط المفصل. وقال بعض العلماء إن أواسط المفصل تنتهي عند سورة الزلزلة، ومن سورة الزلزلة إلى نهاية القرآن تكون قصار الصور من المفصل. وقال بعض العلماء إن صغار قصار المفصل من سورة التين. فهذه هي أشهر الأقوال في تحديد طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. والسبب في هذا الاختلاف أن من قال إن قصارا مفصل يبتدئ بسورة ألم نشرح يرى أن سورة ألم نشرح هي أول السور القصيرة في كتاب الله عز وجل. ومن هنا قالوا إن قصارا مفصل يبتدئ بها. وفي قراءة ابن كثير وغيره رحمهم الله يرون بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب روايتهم أنه كان يكبر بعد قراءته لسورة الضحى. ومن هنا قالوا إنه يسرع في قصار المفصل بعد الانتهاء من كل سورة واستفتاح غيرها. وأما من قال إن سورة الزلزلة هي بداية قصار مفصل ونهاية عواصف المفصل فالسبب في هذا واضح ظاهر، حيث إنه رأى سورة العلق من الطول بمكان، ومن هنا كانت تقارب عواصف المفصل ولا تكون أقرب إلى قصاره. وقالوا إن سورة الزلزلة هي بداية قصار المفصل من هذا الوجه، لأن أغلب سور القرآن بعد الزلزلة كلها قصيرة وفيها القصير جدا. ومن هنا قال بعض العلماء إن الإجماع منعقد على أن سورة الزلزلة وما بعدها من قصار المفصل، والخلاف فيما بين سورة الضحى والزلزلة هل هو من أواسط المفصل أو من قصار المفصل. وأما بالنسبة لسورة والشمس وضحاها وسورة الفجر ونحوها فإن هذه السور اتفق على أنها من أواسط المفصل. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وطوال المفصل فيه أطوله وأوسطه وأقصره. ومن هنا قالوا إن من طوال المفصل سورة الرحمن والواقعة، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ في صلاة الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الواقعة، فهذا يدل على أنه يختار في صلاة الفجر من أطول المفصل وكذلك من أوسط طوله على القول بأنه يختار فيه أطول المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان. ومن هنا اختار طائفة من العلماء أن تكون صلاة الفجر من أطول المفصل كسورة الرحمن والقمر ونحوهما من السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحيان كان يقرأ ذلك. وأما حديث وجاء أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة آية، فهذا الحديث المراد به في كلتا الركعتين، أي كان يقرأ في الركعتين ما يقارب الستين إلى المئة آية، فتارة يقرأ بالستين وتارة يزيد عليها، أي مجموع الآيات تبلغ ذلك. وهذا هو الذي اختاره غير واحد من المحققين من العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. واختلف العلماء هل إذا صليت في صلاة الفجر وأردت أن تقرأ بالستين إلى المئة آية فهل السنة أن تعدل بين الركعتين أو تجعل الأولى أطول من الثانية على وجهين؟ فقال بعض العلماء الأفضل والأكمل إذا صليت أن تجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وذلك لأن سورة السجدة أطول بيسير من سورة هل أتى على الإنسان، ومن هنا استحبوا تطويل الإمام للركعة الأولى على الثانية. وقال بعض العلماء السنة أن يسوي بين الركعتين، والقول الأول أوجه وأقوى، وظاهر الحديث يدل في صلاته عليه الصلاة والسلام وقراءته. وإذا قلنا بأنه يسوي بين الركعتين، فهل التسوية بين الركعتين في الزمان أو في عدد الآيات؟ وتوضيح ذلك أنه في الركعة الأولى سيقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا يطول الركعة الأولى على الثانية من حيث الزمان، حتى ولو سوى بين الآيات من حيث العدد. فقال بعض العلماء العبرة بعدد الآيات، فيقرأ في الركعة الأولى 30 آية، وفي الركعة الثانية 30 آية، وتكون المساواة من حيث القدر، لأن تفضيل إحدى الركعتين على الأخرى إنما يكون بزيادة تلاوة القرآن ودعاء الاستفتاح مغتفر عند أصحاب هذا القول. وقال بعض العلماء إنه يحسب دعاء الاستفتاح، فإذا قام كان دعاء الاستفتاح بصيغة دعاء أبي هريرة في الصحيح، فإنه يحجبه ويقدره على 3 آيات مثلا، وتكون حينئذ مغتفرة من المجموع في السورة المنتقاة للركعة الأولى، وكذلك تستثنى من الآيات التي اختارها للركعة الأولى. وبناء على هذا القول فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح وقدر 27 آية في الركعة الأولى مثلا، ثم يقرأ في الثانية ما يعادل ذلك من 33 آية. وكل هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله إنما هو في الأفضل والأكمل، وليس فيه إلزام ولا إيجاب، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن تركه فلا حرج عليه. وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فيه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية كتابة العلم، والفائدة الثانية مشروعية كتابة الأكابر للأصاغر، فإن قدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أكبر من قدر أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما. وفيه دليل على حجية الكتاب: إذا عرف الخط أو شهد الرسول الثقة بأنه من صاحبه. وقال بعض العلماء: ليس الكتاب بحجة إلا إذا شهد عليه عدلان، لأن الله سبحانه أمر بالشهادة في كتابه على كتاب الدين. ورد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببلاغ العلم وبلغه بكتبه إلى ملوك الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كتب إلى عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين الحديث. وبعث بكتابه مع سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. فهذا يدل على أن الكتاب إذا عرف خطه أو كان مختوما كما في كتابه عليه الصلاة والسلام أنه يعتبر حجة. وأما في القضاء وإثبات الأحكام كالديون ونحوها فإنه لا يثبت الكتاب إلا بشهادة عدلين، وحينئذ يكون هناك فرق بين الكتابين، فالكتابة بالأمور الشرعية يكفي فيها أن يدل الدليل الظاهر على صدق الكتاب وأنه مرسل من صاحبه، فلو ورد إليك الكتاب من العالم الذي تعرف خطأ شرع لك أن تأمل بما فيه. ولذلك عمل العلماء رحمهم الله بمخطوطات العلم التي دلت ظواهر الحال على صدقها وثبوت نسبتها لعلمائها وأصحابها، فهذا من جهة الحجية إذا كتب الكتاب بالأمور الشرعية. ولذلك بعث سليمان عليه السلام إلى بلقيس بالكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فاعتبرت الكتاب وكان حجة لسليمان في تبليغه لشريعة الله. فالكتاب في التبليغ والعلم لا يشترط أن يكون موثقا بشهادة الشهود. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بحجية الكتاب وإثباته، واستدل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد عقد العلماء رحمهم الله مسائل شرعية مهمة مفرعة على كتابة العلم، ومن أشهر هذه المسائل المفرعة على الكتاب مسألة كتاب القاضي إلى القاضي. هل إذا كتب القاضي إلى القاضي بكتاب يثبت فيه حكما شرعيا أو يثبت فيه شهادة شهود بتعديلهم وتزكيتهم ونحو ذلك من المسائل، هل كتاب القاضي إلى القاضي يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة في إثبات الأحكام، وهل يلزم القاضي الثاني بتنفيذ ما قضى به القاضي الأول؟ فيه تفصيل وكلام مستفيض عند العلماء رحمهم الله، محله المطولات من كتب الفقه، لكن كتاب الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم لبعض ومذاكرتهم لبعضهم في العلم مشهور ثابت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين يسألها، وكذلك كتب غيره من أئمة الصحابة وأئمة التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة، وهذا يدل على اعتبارهم للكتب. ولا شك أن مكاتبة العلماء وتواصل العلماء بعضهم مع بعض للنصيحة وكتابة العلم لا شك أن فيه خيرا كثيرا. ولذلك ذكر العلماء كثيرا من الفوائد والنوادر التي توصل إليها عن طريق المكاتبة والمراسلة بين العلماء، ووقعت في كثير من الكتب مساجلات ومناظرات، وفوائد يعز وجودها في كتب العلم ودواوينه رحمهم الله برحمته الواسعة، وهذا كله بفضل الكتابة في العلم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية كتاب السنة، وهذا الحأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدل على مشروعية كتابة السنة. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر كتابة السنة، فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه يكتب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه إنه لا يعرف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وزيدت في الحضر، فهي في الأصل ركعتان على المسافر، فإذا سلم مع الإمام أجزاء، لكن الأفضل والأكمل أن يتم المقيم وراء المسافر وراء المقيم في جميع الأحوال خروجا من الخلاف، وإلا لو فعل ما ذكرناه فإن صلاته صحيحة والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، المرأة الصالحة التي تعتني بالعلم وحضور حلق العلم، كيف يتم نقل هذا العلم وهذه الدروس إلى غيرها من النساء، وما هو الطريق في نقل هذه التوجيهات بارك الله فيكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن من نعم الله على هذه الأمة أنه جعل الخير فيها رجالا ونساء، شبابا وشيبا حتى وأطفالا. من نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا يحبون هذا الدين ويتنافسون في نشر سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها والعلم بها والعمل والدعوة إليها، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أتى إلى خالته ميمونة وبات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله عند خالته في عرض الوسادة لكي يرى بأم عينيه حال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فسهرت عين ابن عباس رضي الله عنهما وهو دون الحلم، سهر تلك الليلة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل مثوبته وأن يعظم أجره وأن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهذا الإسلام الصغير يصير به كبيرا والحقير يصير به جليلا إذا أحب هذا الدين وأحب هذا العلم، والمرأة والرجل في طلب العلم والانتفاع به والعمل به، في الانتفاع بالعلم والعمل به سواء، والدعوة إليه في محيط النساء بقدر الحاجة دون زيادة عن موضع الحاجة والمبالغة في ذلك، ولفت النساء إليهن بدل أن يذهبن إلى العلماء الأجلاء. فالمرأة من حيث الأصل عندها رسالة هي رسالتها الأصلية، وهي بيت الزوجية، قيامها على أولادها ورعايتها لنشء المسلمين وتربيتها لذلك النشء على أتم الوجوه وأكملها، هي الرسالة الواجبة على المرأة، وحفظها لزوجها ورعايتها له، خلق منها زوجها ليسكن إليها، فإذا كانت سكنا بحق ورحمة بحق لبعلها فقد أرضت ربها. إذا ماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شيء. رسالة المرأة أن تتعلم العلم النافع وأن تعمل بهذا العلم وأن تدعو إليه، ولا شك أن النفوس تبتهج والصدور تنشرح والقلوب تطمئن حينما تسمع عن بعض الصالحات الخيرات الفاضلات الداعيات التي ينصحن في محيط النساء ويذكرن أخواتهن ويحرصن على توجيههن وإرشادهن للطاعة والبر، ونسمع عن بعض المحاضرات جزاهن الله كل خير في قيامهن بالدعوة وإرشادهن لأخواتهن المسلمات ورعايتهن لمن يحتاج إلى رعاية في توجيه وإرشاد، حتى إنها ربما غفلت عن بعض حقوق نفسها بسبب تفانيها في حملها للدعوة. أسأل الله العظيم أن يعظم أجورهن وأن يزيل مثوبتهن وأن يكثر من سوادهن في هذه الأمة، فلا تزال الأمة بخير ما وجد فيها مثل هؤلاء الصفوة من النساء الصالحات. وانظر إلى ربك جل جلاله وهو يثني عليهن من فوق سبع سماوات فيقول جل جلاله: وتقدست أسماؤه فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله. فكيف إذا تعدى صلاحها إلى الدعوة، وكيف إذا تعدى صلاحها إلى شفقة في القلب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فترشد هذه وتدل هذه وتنصح هذه. فكم من امرأة أوشكت على الطلاق من زوجها، وكم من أسر كادت أن تتشتت وأن تتفرق، وكم من بنات كدنا أن يقعن في العقوق وكدنا أن يقعن في معصية الله جل وعلا لولا فضل الله ثم فضل الداعيات الصالحات الموفقات التي ما بخلنا بالنصيحة الهادفة والكلمة المؤثرة. أسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم، ووالله إن هذا لا يذهب عند الله سدى، وإن الكلمة برضوان الله يتفوه بها العبد في دعوته، في خطبته، في مجلسه، في محاضرته، في درسه، في كلمته بعد صلاته، في مسجده، في أهل حيه. والمرأة تلقيها في أخواتها وقريباتها وصويحباتها، لا تلقي لها بالا يكتب الله بها الرضا إلى يوم يلقاه. هذا خير عظيم وبركة عظيمة، هذا هو عزنا وفلاحنا وسعادتنا. والله لا عز لهذه الأمة بالمال، ومن ظن أن عزه بالمال أذله الله. والله لا عز لنا بالفخر بالأحساب والأنساب واللهث وراء أمور من عظام نخرة نفتخر بها من أحسابنا وأنسابنا، فمن اعتز بذلك أذله الله. ووالله ليس فخرنا بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة ولا بالتعالي على الناس، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل، بما وقر في القلب من حب هذا الدين والتفاني في محبته والحرص على نشره، حتى إن الرجل تجد عنده المال القليل في جيبه يريد أن يشتري به طعاما فيؤثر أن يشتري به كتابا أو شريطا ينفع به أخا مسلما. والمرأة المسلمة تضحي بمالها، كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله، تغار على دين الله عز وجل وتريد أن ترضي ربها بكلمة وبنصيحة، فجزاهم الله كل خير. هذا والله، هذه والله التجارة الرابحة، وهذا الذي يجده العبد أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، ما أعظم الجزاء والثواب والعطاء من الله سبحانه وتعالى لمن وفقه للإخلاص في العلم تعلما وعملا وتعليما. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. فأوصي أخوات المسلمات بما يلي: أولا بالإخلاص، أن تعلم كل امرأة تطلب العلم أن الله لا يرضى إلا ما أريد به وجهه، وأنه لا يتقبل من الأقوال والأعمال إلا ما ابتغي به ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن تبتدئ طلب العلم وهي غنية بالله فقيرة إلى الله، تعتقد أن عزها وكرامتها من الله وحده لا شريك له. وما من طالب علم ولا طالبة علم تبتدئ بالمعاملة مع الله إلا فتح الله له أبواب الرحمة ويسر له خير حيثما توجه. الأمر الثاني بعد الإخلاص، أن هذا الإخلاص إذا حققته طالبة العلم ينبغي أن تتفقد نفسها دائما في الإخلاص، وألا تتكل على نفسها طرفة عين، دائما تسأل ربها أن يوطنها بالإخلاص وأن يثبتها على سبيل المخلصين وأن يجعلها من أهله. الأمر الثاني، أن تعلم أن مرضاة الله في هذا العلم أن تطلب العلم من أهله، وأن لا تطلبه من الكتب والأشرطة، بعيدا عن علم متقن على أيدي علماء هم أهل أن يؤخذ عنهم، سواء في العقيدة أو الأحكام الأصول أو الفروع. هذا أمر مهم جدا، وهو أخذ العلم عن أهله، لا يؤخذ من كل من هب ودب. وعلى كل امرأة أن تعلم أن الأصل في طلب العلم أن تأخذه عن العلماء العاملين، وأن لا تتكبر ولا تستنكث فتطلب العلم عن الكتب تعاليا عن حضور العالم والأخذ عنه، بل عليها أن تحضر مجالس العلم وأن تستفيد. والله يفتح على من حضر في مجالس العلم أكثر من فتحه عن من غاب عنها، ولو قرأ دواوين الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ما قال بإحراق الكتب ولا بإتلاف الكتب، ولكن من صدور العلماء. الأمر الثالث، بعد أن تخلص وتطلب العلم من أهله، عليها أن توطن نفسها بالعمل، فكل سنة تعلمها تعمل بها وتحرص على تطبيق هذا العلم. الأمر الرابع، أن تقرن هذا العلم بالأعمال الصالحة، فتجعل لها حظا من قيام الليل وصيام النهار وكثرة الاستغفار والتسبيح والتحميد وكثرة تلاوة القرآن، وإن استطاعت أن تختم القرآن كل أسبوع، وإن استطاعت أن تختمه كل 3 ليال، فتجعل لها حظا من هذا العلم مستفيضا من العمل، حظا مستفيضا من العمل الصالح، لأن العمل الصالح يقوي على طلب العلم. وكثير إلا من رحم الله ممن لم يبارك له في علمه حينما أصبح يطلب علما جافا بعيدا عن العمل. على طالب العلم، على كل طالب علم ذكرا كان أو أنثى، أن يخلط علمه بالعمل بعمل صالح. وأسرار خفية بينك وبين الله، من بكاء الأسحار، ومن التهجد في جوف الليل، ومن ختم القرآن ومحبة القرآن والبكاء من سماع القرآن والتأثر بالقرآن، فإذا كنت كذلك أحبك الله ووضع لك المحبة بين الناس، وكانوا يقولون يوضع للعبد من المحبة والهيبة بين الناس على قدر ما بينه وبين الله من الخوف والخشية، فمن عظمت خشيته لله كملت محبته بالناس وعظمت محبة الناس له وإجلالهم له. كذلك أيضا ينبغي على المرأة أثناء طلبها العلم أن تحرص على عدم التفريط في الأصول. المرأة عندها رسالة في بيتها، إذا كانت زوجة أو كانت أما تبدأ برسالتها الواجبة وترتب نفسها في طلب العلم ولو درسا واحدا في الأسبوع. النقطة الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها التوسع في الداعيات. توسع بعض النساء في مسألة الداعيات، حتى إن بعض من وفقهن الله عز وجل وأصبح عندهن القول المؤثر بحكم مرور السنوات أو مرور المحاضرات الكثيرة أصبحن يفتين في المسائل وأصبحن يجرؤن على الدخول في أمور لا يحسنها ولا يعرفنها، ولربما يكون ذلك بنوع من الغرور، نسأل الله السلامة والعافية، ولربما تهيبت أن تكون أمام الناس تمتنع من قول الله أعلم أو الورع عن العلم. فأذكر هؤلاء النسوة بالله عز وجل، وأذكرهن أن الله قرن بالقول عليه بدون علم قرنه بالشرك به والعياذ بالله. فمن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أعظم الظلم افتراء الكذب على الله. على كل داعية أن تتحفظ، فإذا كانت موفقة في كلامها ودعوتها لا تتدخل في المسائل العقدية، لا تفتي في مسائل العقيدة ولا تفتي في مسائل الأحكام، بل ترد الأمر إلى أهله. كذلك أيضا بعض النسوة يعتقد أن الأمر لا يختص بالرجال فيحرص على منافسة الدعاة وصرف وجوه النساء إليهن، وهذا أمر شاع وداع في الآونة الأخيرة. وأنبه على أن قضية استرجال النساء ووضع النساء مثل الرجل والدعوة التي يحرص عليها أعداء الإسلام في هذا الزمان قضية منكرة، ينبغي التنبه لها والحذر منها، وينبغي علينا ألا تكون مجتمعاتنا خاصة من يدعي الالتزام والهداية أن يصبح اسم المرأة اسما عاديا تكتب رسالتها وتنشر وتسمع وتقرأ وتتكلم أمام الناس. لا، ديننا على المحافظة، وعندنا أصول شرعية وعندنا مروءة وعندنا حياء. أما كل واحدة تكتب رسالة وتتكلم في موضوع والأخت الساء فلانة والأخت علانة ويذكر اسمها واسم أبيها وتشهر بين الناس حتى أصبحنا لا نفرق بين الرجال والنساء، لا، هذا ليس من الحياء ولا من المروءة. علينا أن نبقى على محافظتنا، خاصة المجتمع الملتزم هذا يطالب مطالب بأصول ينبغي المحافظة عليها. المرأة لها حشمتها ولها وضعها، وينبغي علينا أن نشعر بهذا وأن نحافظ عليه ما أمكن، وأن يتق الله النسوة لا يجرؤن على الدخول في هذه الأمور ومنافسة الرجال فيها ومنافسة الدعاة، فهذا الأمر توسع فيه في الآونة الأخيرة. ولا شك أنه حينما يكون ممن ينتسب للالتزام والهداية أشنع مما يكون من غيره. فلذلك أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا تزال هذه الأمة بخير ما حفظت المرأة كرامتها ولزمت حدودها وعلمت أن الأصل أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها، وأن الدعوة محمل بها العلماء والأئمة الذين هم القدوة في الأصل وهم المحملون، والله فضلهم بما فضل به، ولذلك جعل الله النبوة في الرجال وحملهم هذه المسؤولية لحكمة يعلمها هو وحده لا شريك له. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه وأن نعلم ما هو هدي الشرع وسننه وهدي السلف الصالح رحمهم الله. وأما المسائل النادرة، يعني كون الصحابة كانوا يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن عندها علم ما هو موجود عند غيرها، وهو علم بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فاحتيج أن يجلس مع المرأة، احتيج أن يرجع إليها. ما يأتينا اليوم واحد أو تأتي داعية تتبرج إلى درجة أن بلغنا أن بعض الداعيات تجيب على أسئلة الرجال، وهذا الذي جعل الأمر يعني فيه توسع. فالأمر ينبغي يوقف عند حده، تدعو في محيط نسائها الزائد عن هذا لا، هناك تفضيل من الله عز وجل، شاءت المرأة أو أبت، فالله خلق الرجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم خلق المرأة منه وجعلها تبعا للرجل، ما جعلها أساسا منافسة في كل شيء حتى في تفضيل الله عز وجل له بالدين. ولذلك جماهير السلف والخلف على أن المرأة لا تأم في الصلاة للرجال، فإذا كان في الصلاة التي فما بالك في العلم الذي هو أعظم من الصلاة، لأن العلم هو أساس الدين وهو الوحي. هذه أمور ينبغي وضعها في نصابها، ولنا سلف ولنا أمة. ورود بعض النزر مثل بعض المحدثات كنا يؤخذ عنهن، هذه أشياء نادرة وقعت وأشياء حدث، لا تضخم ولا توسع ولا تكبر ولا تعطى أكثر من حقها، مثل الذي يقول للمرأة تخرج لأن عمر أمر الشفاء أن تقوم على السوق، وهذا أمر كله نوع من الخلط في الأمور والخلط في الحقائق. الأصل العام أن للمرأة رسالتها وللرجل رسالته، فليحفظ كل إنسان رسالته وليتق الله في حق أخيه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها.